من الكتب التي نقلت عنهم بالأسانيد، ومن هؤلاء عمرو بن عثمان المكي رحمه الله، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام رحمه الله خيرا، وهو من مشايخ المشايخ الزهاد من أصحاب الجنيد وأمثالهم رحمهم الله، وكان له مواقف طيبة جدا في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات وإثبات هذا الباري تبارك وتعالى. فهو رحمه الله كان ممن أعلن النكير على الجهمية، ممن أعلن النكير على الجهمية، وكان رحمه الله تعالى له مقالات في ذلك شهيرة، وكان يغلظ على الجهمية الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، ويغلظ أيضا على من يزعم فيهم الصوفية أو بعض الصوفية الولاية كالحلاج وأمثاله، بل أثر عنه رحمه الله أنه كان يكتب الكتب ويرسل بالآفاق النقل عنه ليبلغوا بالآفاق، سبه للحلاج، وكل ذلك لأجل التنفير منه، يسب الحلاج هذا صاحب المذهب المنحرف الحلولي نسأل الله العافية والسلام، فكان يسبه ويشهر ذلك، كل ذلك لينفر الناس عن الاغترار به مبالغة في التنفير عنه وعن مذهبه الباطل الذي هو مذهب الجهمية الحلولية عياذا بالله من ذلك. فكان رحمه الله تعالى له مواقف في هذا الباب، في باب الصفات، باب الأسماء والصفات، أثنى بها علي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثناء عاطرا، ومقصده من ذلك أن يبرهن لمن يزعم أنه من الصوفية أن هذا من علمائهم، وإن كان لفظ التصوف كما قلنا إنما أحدث من بعد، وإلا كان هؤلاء يعرفون باسم الزهاد وباسم الزهد. فنقل عنه رحمه الله من كتابه الآنف ذكره وهو التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، نقل عنه في هذا الباب ما يوافق ما عليه علماء السنة والحديث رحمهم الله تعالى جميعا. فذكر قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط، يعني يوسوس لهم حتى يوقعهم في القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، ثم في الغرور يفتح عليهم باب الأمل فيقعون في الغرور ويغترون برحمة الله وسعة عفوه ومغفرته فلا يبادرون بالتوبة، هذا في طول الأمل. وأما الغرور فإذا نقلهم إلى العبادة والصلاح فإنهم يغترون بما هم فيه من العبادة والصلاح، فنسأل الله العافية والسلامة. قال ثم في التوحيد، يعني الشيطان يأتيهم في باب التوحيد من أعظم ما يوقعهم فيه ما يوسوس به في التوحيد بالتشريك، يعني بالتشريك في صفات في وجود الرب تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة، لا يزال الشيطان بالعبد حتى يقول له هذا، خلق الله الخلق فمن خلق الله، حتى يقول له هذا، يعني هذا القول، ما هو هذا القول؟ هو الآتي، هذه العبارة، يقول الشيطان للعبد هذه العبارة ما هي؟ يقول له خلق الله الخلق فمن خلق الله، شوف كيف الوسوسة والتشكيك والتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن من وصل إلى هذا على صريح الإيمان وأن هذا من الشيطان، وعليه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، هكذا جاء في الحديث، وجاء فليستعذ بالله ولينتهي، وجاء فليستعذ بالله وليدخل على يساره، وجاء فليقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا الحديث في الصحيح، فقوله ليقل الله أحد، وفي بعض الألفاظ الله الواحد، لم يلد ولم يولد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والمقصود لم يلد ولم يولد. فهذا فيه رد على هذه الوسوسة التي هي قوله من خلق الله؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما اتخذ الله سبحانه وتعالى صاحبة ولا ولدا جل وعلا. فالشاهد هذا من التشكيك في التوحيد. وأما التشكيك في صفات رب العالمين فيكون بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد والتعطيل لها. التمثيل والتشبيه قد نفاه الله جل وعلا بقوله ليس كمثله شيء، وأثبت الضد فقال وهو السميع البصير. فمن مثل الخالق بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فالجحد للصفات والتعطيل للصفات يعني بأن لا يوصف الله بها، بأن لا يوصف بأنه سميع وأنه بصير وأنه متكلم وأنه يجيء وأنه يسمع وأنه يرى وأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يسخط وأنه يرحم وأن له سمعا وأن له بصرا وأن له يدا إلى غير ذلك من الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه وتمدح بها أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بها. فلا يمثل الله سبحانه وتعالى ولا يشبه بخلقه في صفاته، إذ هو الخالق سبحانه وتعالى، فكيف يكون للمخلوق أن يشابهها ولا يجحدها ويعطلها بمعنى أن ينفيها عن الله جل وعلا؟ ليس له سمع، ليس له بصر، ليس له يد، لا يبصر، ليست له رحمة، وهكذا. فهذا الذي جاء به القرآن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرحمن هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيجب على المسلم المؤمن بربه العامل بكتاب الله جل وعلا والمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى. فأهل الإسلام والإيمان أهل هدى بين ضلالتين، فهم مثبتة لكنهم ليسوا بمشبهات ولا ممثلة. يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على الجاحدين المعطلين لصفاته تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله بعدما ذكر حديث الوسوسة قال اعلم أن كل ما توهمه قلبه أو سنح يعني عرض وخطر لك في مجال فكره أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل، والمراد بالشبح ما يمد، أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك. يعني لا يخطر بقلبك تشبيه الله جل وعلا بمخلوقاته، هذا معناه. فالله تبارك وتعالى بغير ذلك، يعني لا تشبهه بما يسنح بما يعرض في خيالك في بالك في قلبك، فالله لا يشبه بذلك، فهو فوق ذلك سبحانه وتعالى كله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو أجل وأعظم وأكبر من ذلك كله على حد قوله ليس كمثله شيء. فهذه العوارض التي جرت في بالك وفي ذكرك في خلدك وفي فكرك وفي قلبك وفي تصورك وفي ذهنك ونحو ذلك مما وصف من الجمال أو الإشراق أو الشخص إلى غير ذلك، اعلم أن ربك أعلى من ذلك كله وأعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله ليس كمثله شيء؟ بلى والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد، والكفو هو الشبيه والنظير والند سبحانه وتعالى والمساوي. والله جل وعلا لا كفء له ولا ند له، ند له ولا نظير له ولا مساوي له سبحانه وتعالى. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى لما سأله موسى صلوات الله وسلامه عليه أن ينظر إليه قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا صلوات الله وسلامه عليه. فسبحانه وتعالى لا يتجلى لشيء إلا اندك، وحجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه عن وجهه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا فوق ما يتوهمه المتوهمون ويتخيله المتخيلون ويتصوره المتصورون سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرحمن هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالواجب على العبد أن يؤمن بهذه الصفات على ما جاء بها القرآن، فيقول لله سمع يليق بجلاله وعظمته، وله بصر يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه بصر المخلوقين ولا يشبه سمع المخلوقين، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا اعتصم العبد بذلك وامتنع من الشيطان بذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه. وليعلم أن الشيطان لا يزال حريص على ابن آدم، فإذا امتنعت منه أتاك يقول من قبل التعطيل لصفات الرب، إذا امتنعت من التمثيل والتشبيه جاءك من قبل التعطيل بدعوى التنزيه، فعليك أن تطرده أيضا من هذا الباب. فالله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالصفات الحسنى، فالواجب علينا أن نصفه بالصفات الحسنى التي تمدح بها في كتابه وأثنى بها عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد، ولفظ الفرد لم يلد في السنة، والمراد بالفرد ضد الزوج، فمعناها الأحد، الفرد ضد الزوج ومعناها الأحد، لكن اللفظ لم يلد، وإنما ورد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالواجب على العبد أن يبتعد عن متابعته في هذا الباب، فإذا لم يظهر بك في باب التعطيل جاءك في باب التشبيه، فيقول لك إذا كان له صفة اليد لازم أن تكون له الأعضاء والجوارح، فإذا كانت له الأعضاء والجوارح لازم أن يشبه الخلق، فحينئذ تنزه عن هذه الصفة التي قيل إن له فيها يد حتى لا توقعه في التشبيه. هذا كلام باطل، حتى لا تقع في التشبيه، حتى لا تقع أنت في التشبيه، هذا كلام باطل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قد وصف نفسه في كتابه بهذه الصفات وتمدح بها، فكيف يجوز لك أيها المسلم أن تمتنع من وصفه بما وصف به نفسك بحجة أو بشبهة أن هذا يوقعك في التشبيه؟ فإذا جاءك الشيطان من هذا قل له كذبت، أعوذ بالله منك، قال ربنا وهو أصدق القائلين ليس كمثله شيء، وقال وهو السميع البصير، فأنا أقول وأشهد وأقر وأعترف بأنه هو السميع البصير، وفي الوقت نفسه ليس كمثله شيء، فنفيت عنه المشابهة والمثلية لخلقه وأثبت له صفاته، صفاته التي تمدح بها في كتابه، فحينئذ تكون سائرا على منهاج القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولذلك قال خلصت له الأسماء السنية، يعني الأسماء الحسنى التي فيها النور والعلوم. والطهر والتنزيه في كل معانيها، فليس له سبحانه وتعالى شبيه من خلقه جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الأسماء بهذه الصفات، وقد تسمى بهذه الأسماء وهي واقعة له قديمة في الأزل بصدق الحقائق، يعني أنه لن يستحدثها بعد الفعل، بل هو مسمى بالخالق قبل الخلق وبالرازق قبل أن يرزق الخلق سبحانه وتعالى، فلم يستحدثها بعد أن كان منها خليا، يعني لم يكن موصوفا بها ثم اتصف بها بعد الفعل سبحانه وتعالى، بل هذه الأسماء ملازمة له سبحانه وتعالى مسمى بها سبحانه وتعالى، وهذه الصفات كذلك متصف بها سبحانه وتعالى، فكان هاديا وسيهدي، وكان خالقا وسيخلق، وكان رازقا وسيرزق سبحانه وتعالى، وكان غافرا وسيغفر، وكان توابا وسيتوب على من تاب، وكان فاعلا وسيفعل سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، فهو متصف بهذه الصفات ومتسمى بهذه الأسماء سبحانه وتعالى في الأزل، يعني ذلك أنه لم يتسمى بها ولم يتصف بها بعد أن كان خاليا منها، هذا هو معناه. فالله سبحانه وتعالى متسمى بهذه الأسماء متصف بهذه الصفات جل وعلا قبل أن يخلق الخلق فهو خالق، قبل أن يرزق فهو رازق سبحانه وتعالى إلى آخره، وهو يجيء سبحانه وتعالى كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، والمجيء منه موجود بصفة تليق بجلاله وعظمته لا تلحقها الكيفية، يعني ما يسأل عنها بكيف، كيف يجيء كيف ينزل، لأن هذا فعل الرب تبارك وتعالى، ونقول لمن سأل عنه كيف لنا ذاته حتى نكيف لك نحن صفاته سبحانه وتعالى، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجاج صفاته، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام جل وعلا. فهذا الذي يريد رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الكلام. نعم. قال سلمكم الله إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا، يعني هذا رد على من قال إن القرآن مخلوق وأن الله خلق كلاما في الشجرة ولم يخاطب موسى صلوات الله وسلامه عليه مباشرة سبحانه وتعالى، فالله جل وعز هو الذي قال إنني أنا الله أسمع وأرى، وهو الذي قال فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس، نعم، فالخطاب من الله تبارك وتعالى لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وذلك لما خاطبه في الوادي المقدس، فلما أتاها نودي من شاطئ الأيمن في الوادي في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، هذا النداء ممن؟ من الله، إني أنا الله رب العالمين. فلو كان الكلام من الشجرة هل يجوز للشجرة أن تقول أنا الله رب العالمين؟ يجوز للمخلوق أن يقول هذا القول يجعل نفسه مكان رب العالمين؟ ما يجوز. يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهذا فيه أعظم رد على الجهمية الذين أنكروا أن يكون الكلام من الله تبارك وتعالى وقالوا إن الكلام من الشجرة، فهذا من أفسد الكلام وأبطل الكلام، نسأل الله العافية والسلام، إذا قلنا بذلك معناه أن الشجرة تكلمت وقالت أنا رب العالمين، فهل عاقل يقبل هذا الكلام؟ أبدا، هذا من أفسد المقال، وهذا من أعظم ردود أهل السنة رحمهم الله على هؤلاء النفاة لكلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة. نعم. الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه، يعني موصوف بالمجيء وإن لم يجي، فهو موصوف بهذا قبل أن يجيء سبحانه وتعالى، فهذا الفعل منه متحقق، إذا أراده فعله سبحانه وتعالى، فهو متصف به بالمجيء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فإذا أراده جاء سبحانه وتعالى وتحقق كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. قال: سلمكم الله، لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوي على عرشه بعظم، يعني أنه يجيء هو سبحانه وتعالى مجيئا حقيقيا يليق بجلاله، لا أمره كما يقول هؤلاء المعطلة، وجاء ربك أي جاء أمره، نعم، المتجلي لأوليائه بالميعاد، يعني يجيء سبحانه وتعالى لقضاء الفصل بين العباد يوم القيامة فيقضي بينهم جل وعلا، فتبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الإيمان والسنة وتسود وجوه على الكفر والبدعة عياذا بالله من ذلك. فهذا المجيء المراد به مجيئه سبحانه وتعالى هو حقيقة، لا كما يقول المعطلون وجاء ربك أي جاء أمره، لا، وإنما هو المتجلي لأوليائه وعباده سبحانه وتعالى مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال: سلمكم الله، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى. فهذه مسألة أخرى بعد الصفات، قضية الاستواء، عندنا الكلام الذي مر في الصفات، وعندنا الكلام في صفات الذات والأفعال، وعندنا الكلام الذي مر في صفة كلام الله جل وعلا، مسألة الكلام، وعندنا الآن المسألة الثالثة وهي مسألة الاستواء، لا، والرابعة قبلها التشكيك في التوحيد، فهذه أربع مسائل. فالشاهد الآن نحن في المسألة الرابعة، ألا وهي استواءه سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة وإن كانت داخلة ضمن الصفات لكنها تفرد لأهميتها، لأن الأمر فيها قد كثر النزاع فيه بين أهل السنة ومخالفيهم، فكانوا يفردونها، هي ومسألة العلو ومسألة الكلام، الكلام والعلو والاستواء أفردوه بالتصاليف، مع أنها داخلة في ضمن الصفات، ولكن لأن الكلام كثر عليها بالذات مع المخالفين، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته فوق كل مكان، يعني بائنا من خلقه تبارك وتعالى، هذا معنى قوله فوق كل مكان، يعني فوق سبع سماواته بائنا من خلقه جل وعلا، مستوى على عرشه وهو معنا بعلمه، لا يخلو من علمه مكان سبحانه وتعالى، وهو فوق كل مكان تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الذي كلم موسى تكليما. نعم، هذه صفة الكلام لله جل وعلا، وقد تقدم الكلام عليها في النقولات السابقة عن أمة الإسلام. كلم موسى تكليما، يعني كلمه كلاما حقيقيا، فالتكليم هنا مصدر، كلم يكلم تكليما مؤكد للفعل وهو كلم، وإذا حاولوا أن يخرجوا به هنا إلى التكليم وهو التقطيع فما عسى أن يقولوا في قوله وكلمه ربه، لا يستطيعون، فبهت الذي كفر، فهو سبحانه وتعالى متكلم ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، ويتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء مع من شاء سبحانه وتعالى، فقد كلم موسى تكليما بدون واسطة، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما حينما عرج به إلى السماء السابعة وما فوق السماء السابعة، إلى مرحلة سمع فيها صريف الأقلام، وافترض عليه في ذلك الصلوات الخمس، ولم يزل يراجعه صلوات الله وسلامه عليه ويسأله التخفيف حتى أقرها خمس صلوات، ولكنها خمس صلوات لأجل خمسين صلاة. فالشاهد كلم موسى تكليما، وكلم محمدا صلى الله عليه جميعا وسلم تكليما. نعم. قال رحمه الله الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته. خلق آدم الوارث لخلقه، يعني كل الخلق تفنى، وهو الذي يبقى سبحانه وتعالى، فهو الوارث لجميع الخلق. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فهو الوارث سبحانه وتعالى لجميع خلقه، يفنون ولا يبقى إلا هم. فكما أن الموروث في المخلوقين إذا مات قيل لأوليائه وارثين، فهؤلاء الخلق كلهم يعدمون، والله سبحانه وتعالى هو خير الوارثين، فهو الوارث لخلقه سبحانه وتعالى، إذ حكم عليهم بالفناء والهلاك ولا يبقى إلا هو جل وعلا، كما قال سبحانه: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بذلك، وكما قال سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فالوارث لخلقه هو ربنا تبارك وتعالى، لأنه كتب عليهم الفناء جميعا، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو الوارث لجميع خلقه، كلهم يهلكون ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشائ له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس. الله أكبر. هو السميع لأصواته سبحانه وتعالى، كما قلنا سابقا في لقاءات سابقة، الله وصف نفسه سبحانه وتعالى بالسمع والبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكرنا قصة عائشة رضي الله تعالى عنها مع المجادلة، حينما قالت: سبحان من وسع صوته الأصوات سمعه، سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة ويخفى علي بعض كلامها. والله جل وعلا قد أنزل من فوق سبع سماوات قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادل من زوجها، وهي قول بنت ثعلبة، قول بنت ثعلبة. وكنا في لقاء من اللقاءات الماضية قلت قول بنت حكيم، لا، هي قول بنت ثعلبة، قول بنت ثعلبة زوجته أو زوج الصالح، وهي التي ظهر منها زوجها، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيها ما أنزل مع زوجها رضي الله عنهما. وأما قول بنت حكيم فهي الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قول بنت حكيم هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي من أراد أن يستنكحها النبي خالصة لك من المؤمنين آية. نعم، إن أراد النبي أن يستنكحها فهي خولة بنت حكيم، أما هذه المجادلة فهي خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها. قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهو السميع سبحانه وتعالى لأقوالنا، البصير لأفعالنا، يداه مبسوطتان كما قال جل وعلا, قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى وهما غير نعمته. هذا في رد على المعطلة المحرفة الذين يقولون النعمة اليد المراد بها النعمة, اليد المراد بها النعمة, فهذا رد عليه. قال وهما غير نعمته, يعني يداه غير نعمته, خلق آدم سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه جل وعلا وأسجد له ملائكته سبحانه وتعالى, ومع ذلك جل وعلا ليس ممتزجا بالخلق ولا مختلقا بهم, تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فله المشيئة النافية وله القدرة التامة سبحانه وتعالى. العالم له العلم, يعني العالم بعلم, والباسط يبسط يديه بالرحمة سبحانه وتعالى. ينزل كل ليلة كما في حديث أبي هريرة وغيره, ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث, فيتقرب إلى الناس فيقول جل وعلا من يدعوني فأستجب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له, وذلك كل ليلة يرغبهم سبحانه وتعالى في هذا. فهو قريب في علوه وعالم في ذنوبه سبحانه وتعالى, فهو مع علوه قريب ومع قربه عالم سبحانه وتعالى فوق خلقه ما حل فينا ولا في الخلق متحده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله إلى أن قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه, والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هذا فيه إثبات صفة العزة لله جميعا سبحانه وتعالى, وفيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه, والصعود والرفع لا يكون إلا من أدنى إلى أعلى, فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا على خلقه, فهو أحد الأدلة الدالة على علوه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. نعم. فهو في السماء جل وعلا بائن من خلقه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته جل أن يكون ممتزجا بهم أو حالا فيهم أو مختلطا بهم سبحانه وتعالى, بل هو فوق سبع سماواته مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. بهذا نعرف ربنا, ربنا تبارك وتعالى, بهذا نعرف ربنا تبارك وتعالى, كما قال عبد الله المبارك رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه حينما سئل بما نعرف ربنا فقال نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته بائن مستوي على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. هذا هو اعتقاد الإيمان, هو مستوى على عرش فوق سبع سماوات بائن من خلقه. الاستواء شيء يليق بجلال عظمته, فوق سبع سماوات في إثبات العلو, وبائن من خلقه في إثبات مباينته للخلق وأنه ليس بحال فيهم ولا مختلطا بهم سبحانه وتعالى, ومع ذلك علمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. بهذا نعرف ربنا تبارك وتعالى, عكس ما قالت الجهمية وأضرابهم وأفراقهم من أن الله في كل مكان, قبحهم الله تعالى وتقدس عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.